السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلفيين والإخوان. يا عم مش عارف نعمل إيه في السلفيين والإخوان. نعمل فيهم إيه؟ بداية يا إخواني، يعني السلفيين والإخوان زي كلمة المهاجرين والأنصار كده، كلمة لا تعني أي شيء أكتر من تخصصات جوه الدين، لأن الدين تخصصات زي الدنيا، زي ما في دكتور بطنة، دكتور جراحة، دكتور مخ وأعصاب، دكتور، كذلك الدين له تخصصات. ولكن المبدأ اللي لازم نقوله في الأول إن الدين ده ما هوش دين السلفيين والإخوان، الدين ده دين كل مسلم، الدين ده دين كل مسلمة. يعني لو أنت الوقت خارج من المدرج لقيت واحد ماسك المصحف في الأرض وبيدوس عليه، هتسكت؟ هتقول لما نادي واحد سلفي ولا واحد اخوان؟ ده دينك. يبقى اذا الاسلام مش مهمة السلفين والاخوان، الاسلام ده مهمتنا كلنا. طب ايه قصة السلفين والاخوان؟ عايزين ايه يعني؟ عايزين شرع ربنا سبحانه وتعالى يتطبق. يعني ايه شرع ربنا؟ لما عمر بن عبد العزيز رضي رحمه الله مسك الخلافة وأعاد مبادئ الشريعة الإسلامية، ففاضت الخزائن، لأن الاقتصاد بينهمر علينا لما بنطبق شرع ربنا. فقالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن، قال لهم إذن فزوجوا كل من لا زوج له. تيجوا حضراتكم بكرة كده تلاقوا إعلان كبير على الجامعة، كل شاب يروح يدور على عروسة والشبكة والمهر والقايمة والمؤخر على حساب الدولة بإذن الله. طبعا البنات بقى تروح تستنى العرسان بقى، جواز على حساب الدولة. فقالوا له يا أمير المؤمنين برضو فاضت الخزائن، قال لهم أعطوا دابة لكل من لا دابة له، عربية لكل مواطن، كل واحد من حضراتكم يروح إيه ينقي عربية من أي أجنس يعجبه والدولة هتحاسب له إن شاء الله. فبعد كده قالوا له يا أمير المؤمنين فاضت الخزائن برضو، قال لهم إذن فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال أن الطيور جاعت في بلاد المسلمين. أيام ما كنا مع الشريعة زرعنا جبال عشان الطيور. الوقت بلدنا 95% منها صحراء، لا جبال بقى ولا شوارع ورا اراضي. امريكا الوقت هي اللي زرعت جبال للاسف الشديد. انما احنا لما بعدنا عن شرع ربنا لا طولنا الدين ولا طولنا الدنيا. السلفيين والاخوان ما هم الا ناس قايمين عشان ينصروا شرع ربنا. ايه الفرق بينهم؟ ما فيش اي فرق بينهم. الفرق بينهم زي الفرق ما بين دكتور البطنه ودكتور الجراحه. طيب وهم دول الطب بس؟ لا، زي ما في دكتور بطنه ودكتور جراحه وفي 1000 تخصص تاني، كلنا مسلمين وكلنا سلفيين وكلنا إخوان مسلمين وكلنا تبليغ ودعوة وكلنا أنصار لله. في حد منكم مش عايز يبقى من أنصار الله؟ كلنا إخواننا، اللي له اسم واللي ملوش اسم. وبلاش تفرقات، التفرقات دي كانت أساسا من صنع أمن الدولة، هو اللي كان بيولع النار دي عشان يفرق الناس وبعضها. ولكن في النهاية كلنا واحد، كلنا واحد. أنا لما بقول أنا سلفي، على فكرة أنا مش سلفي، أنا سلفاوي. عارفين الفرق بين السلف والسلفاوي؟ هو الفرق بين الاهلي والاهلاوي. واحد اهلي يبقى من 11 لعيب، انما اهلاوي مشجع. فاحنا لسه للاسف احنا مش جنود لله عشان نقول ان احنا منتمين، احنا سلفويين بس، احنا بتوع تشجيع لسه ما انضمناش لجيش جنود ربنا سبحانه وتعالى. لما بقول انا قاهري معناها ان انا مش مصري؟ لا، انا قاهري من مصر. لما بقول انا سلفي معناه ان انا مش مسلم؟ لما بقول انا اخوان معناه انا مش مسلم. يا اخواننا، يعني بقول للسلفيين والاخوان كل الشباب وكل البنات اخواننا، الشباب اخوان الشباب والبنات اخوان البنات عشان ما يحصلش لبس. ويعني وبقول لكل شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيهم، يعني ان السلفيين والاخوان دول ناس بتنصر دين ربنا، قد يخطئوا وقد ولكن كلنا جسم واحد. لو صبعك طلع فيه دم تقطعه؟ لو رقبتك اتلوحت تذبحها؟ لو بتاع الاخوان غلو تموته؟ لو واحد سلفي تشدد وعمل اذبحه؟ لو حد لو سلف اخواننا كلنا مسلمين. واي حد بيبقى فيه اخطاء، يعني الناس اللي عملوا موقعة الجمل في ثورة 25 يناير كانوا مصريين ولا كانوا من موزمبيق؟ مصريين. يبقى المجرمين، يبقى المصريين دول مجرمين ولا دول فئة شاذة من المصريين؟ فئة شاذة. كذلك لو واحد سلفي غلط، اي طيار في ناس بتغلط. لو واحد اخواني غلط، اي طيار في ناس بتغلط. ولكن يعني يبقى ان احنا كلنا مسلمين. هو سماكم الايه؟ هو سماكم المسلمين. جزاكم الله خيرا. السؤال اللي بعد كده عمر يسر اعدادي بيقول عدم تعلق القلب بالايمان يرجع الى عدة عوامل: ضعف الايمان، عدم تقبل سماع النصيحة، وذلك بسبب الاعلام الفاسد المضلل والافلام الفاسقة التي تظهر الشيوخ على انهم ارهابيين وحاملين للسلاح وما الى ذلك. فالسؤال: ما هي الخطوات التي يلزم اتباعها لمسح هذه الصورة السيئة عن الشيوخ اللي بتقرأ الشيخ احمد جلال؟ مش عارف النهارده الدنيا مليانه فتوحات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عشان محتاجين سنه قدام. السؤال ده يدفعنا ان احنا نقول احنا محتاجين الاسلام يسيطر على كل ميادين الحياه. السؤال ده يدفعنا ان احنا فعلا محتاجين شريعه ربنا هي اللي تحكم الاعلام وهي اللي تحكم التعليم وهي اللي تحكم كل ميدان من ميادين الحياه. لان شريعه ربنا سبحانه وتعالى لما تطلع انسان هيقعد في برنامج مذيع تخليه صادق، تخليه امين، تخليه انسان منصف. انما بعد الشريعه عن الناس بيطلع لنا الكذاب، بيطلع لنا منافق، وبيطلع لنا والعياذ بالله الانسان اللي لا يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الكلمه. مما لا شك فيه ان الاعلام له دور كبير جدا جدا جدا. وبعض الناس بتقول ان التيارات الاسلاميه هتلغي الاعلام وكده، لا الكلام ده غير صحيح. ولكن هنقول احنا هنعدل الاعلام. ما معنى تعديل الاعلام؟ هنقول ان الاعلام اللي هيطلع في برنامج خليك صادق، خليك صادق، خليك منصف اذا حكمت على الناس. اللي يحكمك في كلامك ويوجهك في كلامك دينك، اللي بيأمرك بالامانه، بيأمرك بالصدق، بيأمرك بالتحري، بيأمرك انك تكون انسان اذا تكلمت بكلمه انت انسان مسؤول عن هذه الكلمه. مما لا شك فيه زي ما السؤال اخونا الحبيب بيقول ان الاعلام الفترة اللي فاتت كان اعلام كاذب، والى الان الاعلام كاذب. انا هذكر موقف بسيط. انا كنت في درس من الدروس بفسر سوره الانفال، وبقول ان سوره الانفال اتكلمت على الاسلام السياسي، كيف نتعامل مع من حاربنا، كيف نتعامل مع من كان مسالما لنا. شرعنا علمنا كل شيء متعلق بالسياسه، وده موجود في القرآن. كانت في صحفية موجودة في جريدة التحرير، فوجئت ان في اول عدد او تاني عدد لجريدة التحرير شيخ سلفي معروف في المنصورة بيعلم الشباب في شباب الجامعة فنون القتال وكيفية توزيع الغنائم. فانا فوجئت، بس يعني ايه قلت كالعادة، فالمعرفش الخبر ده عليا. فالمهم كنت رايح لوالدي زيارة يوميها بالليل، فبيقول لي انت اخبارك ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي والاربجيهات والمدافع والدبابات اخبارها ايه معاك؟ قلت والله كل حاجة كويسة بفضل الله. قال انت قرأت الخبر ده؟ فقلت والله انا شفت الخبر النهاردة. قال لي انت عارف هي بتتكلم على مين؟ فقلت لها والله ما خدتش بالي. فقال لي ده بتتكلم عليك. فاخدت الجريدة وبقرأ، فلقيت بالفعل ان فدخلت على الصفحة بتاعتها وكتبت كالتالي: كنت اتوقع ان بعد ثورة 25 يناير ان الكذاب هيبقى صادق، والخائن هيبقى امين، وصاحب الكلمة الكاذبة هيتحول لانسان صاحب كلمة صادقة. ولكن للأسف انا الاحظ ان الثورة اصلا ما غيرتش في ناس كتير جدا. فالشاهد اللي انا عايز اوصل له ان احنا بالفعل في حرب شرسة. الحرب الشرسة دي هي الحرب الإعلامية القائمة الآن. الحرب دي مش حرب جديدة، حرب قديمة جدا. الحرب دي مر بها كل نبي من الأنبياء، ومر بها كل أتباع الأنبياء، وكل إنسان منكم هيمشي على نفس الطريق هيواجه نفس الحرب الإعلامية. هم مش قالوا على الأنبياء كذابين، وقالوا على الأنبياء سحرة، وقالوا على الأنبياء كهنة، وقالوا على الانبياء اساطير الاولين. الحاجات اللي جابوها دي اساطير الاولين، هي الحرب الاعلاميه دي. وبعد كده لما نقول يا جماعه شريعه، على طول هيطلع لينا برضو واحد صاحب حرب اعلاميه يحارب الشريعه، زي ما مشركي مكه طلعوا حاربوا الشريعه في زمن النبي وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، لو اتبعنا الشريعه الدنيا هتخرب. الحرب الاعلاميه كده كده قائمه. ولكن انا بقول الحرب الاعلاميه دي كيف نواجهها؟ هنواجهها ازاي؟ هقول اول حاجه علق قلبك بالله وتكون على يقين. ان الحرب الاعلامية اللي هم بيعملوها على اي انسان ملتزم هي الحرب اللي بيشنوها علينا، ولكن في الاساس هي خير لينا. يعني اذكر موقف واحد، الطفيل بن عمرو الدوسي بيقول، ده كان سيد قبيلة دوس اللي منها ابو هريرة، بيقول انا داخل مكة قابلني كل بتوع مكة، محمد ده كذاب، ده كاهن، ده ساحر، ده مجنون، ده مسحور، ده خد بالك بيقول كلام بيفرق بين الزوجة وزوجها، وبيقول كلام بيفرق بين الاب وابنه، خد بالك ده له كلام سحر بالظبط. وكانت النتيجة، الطفيل بيقول فوضعت القرصف القرفص في أذني، حطيت في وداني قطن علشان ما اسمعش. ولكن سبحان الله طبيعة الإنسان كده، أنا عايز أعرف هو في إيه. قال فاقتربت فإذا برجل يقرأ القرآن عند بيت الله الحرام، فبدأت أسمع، فبدأت الكلمات تخش في وداني، وهذا الكلام اللي هم قالوه كان سبب أن طفيل بن عمرو الدوسي يدخل في الإسلام، وكان سبب أن كل قبيلة دوس تيجي وتأسلم بعد إسلام هذا الرجل اللي كان ثمر من ثمرات إسلام طفيل بن عمرو الدوسي، أبو هريرة محدث الإسلام الأول. وكانت ثمرة من الثمرات أن القبيلة دي كلها دخلت في الإسلام بإيه؟ مش بكلام النبي، ولكن بهذه الحرب الإعلامية الشرسة. فأنا بقول لهم جزاكم الله خيرا على هذه الحملات الإعلامية اللي انتم بتأدوها للناس. ده الأمر الأول. فأول حاجة أنا منظرش للحملة دي إن ده شيء وحش بالنسبة لك، صدقني هو الخير، ده هو الخير. احتسب واصبر، واوعى في يوم من الأيام بقى تيأس، أصل مش عارف فلان قال إيه وفلانة قالت إيه وفلان في الجورنان قال إيه. سيبك من الكلام ده كله، هذه دعاية للإسلام. والله الأمر الثاني، وجب علينا كلنا إن احنا نظهر الإسلام في ثوبه الصحيح، لأن للأسف كلنا أو كثير من الناس، كثير من الناس إن شاء الله في أخوة أفاضل، في أخوات أفاضل، ربنا يبارك في الجميع، كلنا بيظهر منا أخطاء، وده اللي أنا شايفه الآن، كثير منا بيظهر منه أخطاء تسيء إلى الإسلام. لا، إذا أردت بالفعل إنك تواجه هذه الحملة الشرسة، صدقني خليك في الشارع اللي أنت فيه إنسان على خلق، إنسان على دين. الأمرين دول، انت على دين وانت على خلق، صدقني ساعتها انت اللي هتفوز وانت اللي هتكسب. الناس دايما بتشوف، والناس دايما بتحكم، الناس دي بتكلم الناس بالمنابر عالية قوي، والشعب تحت بيحكم على الدوائر اللي حواليه. خليك في الدائرة اللي انت فيها انسان صادق، خليك في الدائرة اللي انت فيها انسان امين، خليك في الدائرة اللي انت فيها انسان على خلق. صدقني مهما قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه بصدقه وامانته كان اقوى الاشياء في مواجهة الحملة الاعلامية الشرسة اللي كانت موجودة ضد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. علشان كده بقول لاخويا خليك على خلق، بقول لاختي خليك على خلق، خليكوا على دين، خليكوا باخلاق نموذج للإسلام. عايز أقول لو تلحظوا في وسط الكلام النهاردة وأنا بتكلم، قلت لكم إن الأندلس فتحت أبوابها لما قالوا لقد رأينا أقوام لا ندري أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء. خليك كده، خليك كده. المسلمين لما فتحوا شرق آسيا كانوا فتحوها بكده، هم ما كانوش بيتكلموا عن الإسلام، ولكن حولوا الإسلام لواقع عملي. هو ده الفرق الكبير بين الإسلام النظري والإسلام العملي. إحنا دايما بننادي بالإسلام النظري، خليك واقع عملي، انزل بإسلامك. سيدة عائشة لما سألوها أخلاق النبي إيه، قالت لهم بصوا على القرآن. النبي قدر واستطاع أنه يحول الأخلاق النظرية إلى أخلاق عملية على أرض الواقع، صادق وأمين، إذن الكل اتبعه. فعشان كده بقول الحل لمواجهة مثل هذه الظروف، أولا انظر للرسالة الإيجابية من هذا الإعلام المضلل، اثنين خليك قدوة عملية، ثلاثة ودي نقطة مهمة جدا، إن إحنا نحاول إن إحنا نرتقي بالإعلام الإسلامي، أن يكون بالفعل إعلام هادف ناجح كويس جدا جدا جدا، على الأقل يكون مواجه لهذا الإعلام المفسد. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الانتخابات يا إخواني هي مسألة يعني حسمت في آية واحدة من القرآن، وهي قول الله سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم وإيه ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون. انت لما بتدي صوتك لحد في انتخابات مجلس شعب، في انتخابات اتحادات طلابية، في انتخابات مجالس محلية، في انتخابات عمادة كليات ولا رؤى ولا رئيس جامعة ولا نقابات مهنية ولا انتخابات اي حاجة، حتى لو انتخابات المقابر، اي انتخابات، لما او انتخابات رئاسة الجمهورية، لما بتدي صوتك الصوت ده في الدين اسمه شهادة، اسمه شهادة. الشهادة دي من اخطر العبادات في دين الاسلام. الاسلام اعتبر دايما ان الشهادة دي من اخطر العبادات. اللي ما يقديش الشهادة ده اثم كبير، واللي يقدي الشهادة بكذب اسم تاني كبير. يبقى اذا ستكتب شهادتهم وايه ويسألوني. يا اخواني ده معناه ان احنا يعني كل واحد فينا لازم ينزل وينتخب باذن الله، وهو بينتخب يشوف. مش هقولك انتخب مين، يعني انا نفسي يعني مش هقولك انتخب مثلا حزب نور، حزب حرية وعدالة، حزب اصالة. طبعا لازم يكون واحد بيرفع راية الشريعة الاسلامية ايا ما كان اتجاهه بقى، كل سواء بعد هذا يعني او كل زي بعضه، انما لازم يكون واحد بيرفع راية الشريعة الاسلامية عشان لما اقف قدام ربنا يقول انت انتخبت ده ليه؟ عشان بنصر شرعك يا رب، عشان بنصر شريعة ربنا سبحانه. وجزاكم الله خير. السؤال اللي جاي في باشمهندسه بتسال، طبعا هي كليه الهندسه فضيله الشيخ احمد جلال، عايز اعرف اهتم بالدراسه في الكليه ولا اهتم بالدراسه الدينيه وحفظ القران؟ هي عايز تعرف الاولويه في الموضوع. طيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني قبل ما اجاوب على السؤال، بكره الاثنين يعني ايه؟ ايه اللي هيصوم بكره كده يرفع ايديه؟ وانت مش هتصوم؟ طب البنات ممكن تكون في مشكله. طب والشباب؟ سؤال تاني، بكره الاثنين يعني ايه صيام؟ مين اللي هيصوم بكره؟ اللي هيصوم يرفع ايديه بصدق. طب انتوا عارفين ابتداء ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احب الصيام الى الله بعد شهر الله رمضان شهر الله المحرم. فأحب الصيام عند الله على الإطلاق بعد رمضان صوم شهر الله الايه. احنا كنا من قيمة كام يوم بنتكلم عن عشر ذي الحجة ونقول الصيام وفضل الصيام في عشر ذي الحجة، صح كده؟ الصيام في محرم أفضل من الصيام في عشر ذي الحجة. وصلت؟ وصلت؟ نهتم جدا بالصيام في هذا الشهر. أما بالنسبة للسؤال لازم نفهم الكلام ده كويس جدا. هو احنا عندنا في حاجات في الدين مترابطة قوي، في حاجات في الدين مترابطة قوي، حصل انفصام في الحاجات دي. اول حاجة العبادة والاخلاق، الاتنين المفروض يكونوا كده. انسان ملتزم يبقى على خلق، ممكن تلاقي دين بس مش على خلق، وتلاقي على خلق ومضيع للعبادة. لا، الاتنين دول مع بعض، الاتنين ماشيين مع بعض. وده في القرآن، قال الله قد أفلح المؤمنون. مين؟ الذين هم على صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون. دي عبادة ولا أخلاق؟ عبادة. الصلاة عبادة ولا أخلاق؟ عبادة. معلش أسمع منكم، عبادة ولا أخلاق؟ والذين هم عن اللغو معرضون، عبادة ولا أخلاق؟ والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة ولا أخلاق؟ والذين هم لفروجهم حافظون، عبادة ولا أخلاق؟ كمل الايات هتلاقيها ماشيه كده، علشان ربنا يقول لك المؤمن الاثنين دول ماشيين مع بعض، عباده واخلاق، الاثنين ماشيين مع بعض. اتفقين على دي؟ حط دي في جنب. بعض الناس بيعتقد، وده الانفصام الثاني، ان العلم الشرعي في جانب والعلم الدنيوي في جانب. لا، انا اهتم بالعلم الشرعي واطلع في الجامعه كل سنه بمادتين او اسقط، وده غلط. زي ما الاولانية غلط دي برضو غلط، لازم الاثنين يكونوا ماشيين مع بعض. ولو جيتوا بصيتوا لكل علمائكم هتلاقوا الاثنين ماشيين مع بعض. يعني مثال، اول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى مين؟ ما خدتوش عندك في الهندسة الكلام ده؟ صحيح، ابن النفيس. مين يعرف ان ابن النفيس زي ما كان هو استاذ في الطب كان استاذ في الفقه الشافعي، والاثنين ماشيين مع بعض. طيب ذي النون المصري ده بيضربوا بيه مثل في الزهد وكده، حتى اللي يقرأ مثلا كتاب مثلا اي كتاب في الزهد والكلام ده، وقال ذي النون، وقال ذي النون المصري، وقال ذي النون، اقرأ كتاب مدارج السالكين ابن القيم كله بيقول وقال ذي النون المصري. ذي النون المصري زي ما كان استاذ في الزهد كان استاذ في الكيمياء، كان استاذ في الكيمياء. الامام الشافعي استاذ في الفقه، استاذ في الطب. الرازي استاذ تفسير، استاذ طب، كلهم كده، كلهم كده. فأنا عايز أقول إحنا محتاجين جدا لهذا الأمر. كلمة العلم وردت في القرآن ما يقرب من 779 مرة، 779 مرة، وكل العلوم المتعلقة بحياة الإنسان موجودة في القرآن، وفي صورة واحدة ممكن متعلقة بكل العلوم. يعني مثلا في صورة الغاشية قال الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف، ده علم إيه؟ علم الأحياء. وإلى السماء كيف رفعت، ده علم إيه؟ علم الفلك. وإلى الأرض كيف، وإلى الجبال كيف نصبت، ده علم إيه؟ سبحان الله، العلوم كلها موجودة في القرآن. وربنا لما بيأمر باتخاذ العلم والبحث في العلم محتاجين جدا الأمرين. حياة الناس، حياة الناس دايما لابد علشان تكون حياة طيبة يبقى العلمين موجودين، العلم الدنيوي والعلم الأخروي. بس ده للشباب. الأخت بتقول أنا بنت، أنا بقول برضو اهتمي بدراسة بتاعتك، اهتمي بدراسة بتاعتك واهتمي برضو بالعلم الشرعي. طب انا معروف ان انا بعد ما اخلص مش هطلع في مواقع واشتغل كمهندس، انا ان شاء الله هقعد في البيت. هقول لك تفوقي في دراستك علشان على الاقل تكوني قدوه. يقولوا البنت الملتزمه اللي على دين هي ما شاء الله المتفوقه في الكليه. فانا محتاج ما شاء الله ان اخواننا واخواتنا يكونوا متفوقين في العلم الدنيوي وفي العلم الاخرى. والله اعلم. الشيخ حازم شومان برضو هناخد كده واحد سياسي كده وواحد ديني، ما رأي فضيلتكم فيما يحدث في ميدان التحرير وما حدث في ميدان العباسية وكيف يكون موقفنا؟ فضل حضرتك. ميدان التحرير هو اش معنى أنا الانتخابات وميدان التحرير؟ ما تجيبوا لي الأسئلة اللي اش معنى الحاجات اللي هو حرك السؤال عن ميدان التحرير واللي بيحصل فيه؟ يعني حضرتك ما رأي فضيلتكم فيما يحدث في ميدان التحرير وما حدث في ميدان العباسية وكيف يكون موقفهم؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هو بداية يا إخواني، يعني للأسف الشديد وإحنا مصر في سنة أولى حرية، يعني شفنا يعني أخلاقيات ما كناش نتمنى إن إحنا نشوفها في بلدنا اللي إحنا بنحبها ونتمنى إن هي، يعني هي فعليا الوقت بتقود قاطرة التغيير في 46 دولة إسلامية كلهم مستنيين مصر هتعمل إيه عشان يمشوا وراها. يعني يا أخوانا إحنا عايزين وإحنا بنحاول نغير نبقى ملتزمين بأخلاق ديننا. لما كانت بنت روسية من روسيا اتجوزت شاب مسلم ولكن مسلم اسما بس، فبعد ما جوزته واسلمت ف يعني تمسكت بالاسلام بقى وعرفت حقيقه الاسلام وبقت ملتزمه بحقيقه وحقيقي. فمره من ذات المرات وما بتشكلوا مع بعض بتشكل معاها، فقالت له اقتنعوا انتوا الاول بدينكم قبل ما تطلبوا من الناس ان هي تقتنع بيه، اقتنع انتوا الاول باخلاق دينكم قبل ما تطلبوا من الناس انها تقتنع بيه. اذا كنتوا انتوا نفسكم مش مطبقين الدين بتاعكم، يعني الكلمه دي يا اخوانا ممكن تنطبق على الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، يعني اللي من الغرب وهيبص على منظر جامعة المنصورة ومنظر ميدان التحرير ومنظر المشاية ليلة خميس ومنظر كل ده، لو جبنا المشاهد ديت دلوقتي يعني بوش لما يتفرج على قناة فضائية إسلامية أيام ما كان ماسك أمريكا ويلاقي بنات المسلمين بتتنطط وبترقص واختلاط وفجور والعياذ بالله، دول مين دول؟ دول قنوات من بتوعنا؟ لا، دول قنوات المسلمين، دول قنوات المسلمين. يعني المسلمة بقت زي غير المسلمة كده، بقت زي البنت الأوروبية عندنا، خلاص يبقى اضربوا أطفال غزة بقنابل الفسفور، خلاص يبقى شقوا العراق ثلاث أجزاء، خلاص يبقى اذبحوا السودان نصين. ليه؟ لأن خلاص بدام المسلمين ما عادوش واقع عملي، ما عادوش مطبقين دينهم، ما عادوش متمسكين بدينهم، الناس دي بتتجرأ علينا يا إخوانا. فاللي بيحصل سواء في ميدان التحرير أو في أي مكان في مصر دلوقتي، يعني إحنا عايزين نفصل ما بين الوقت في ناس تنزل في العباسية، احنا بنناشد بننادي بعودة المجلس العسكري، وناس تنزل في ميدان التحرير قسمين، ناس نازلة تجهر بكلمة حق في وجه سلطان جائر، لأن لما يجي أخ من إخواننا ويتسحل تحت رجلين العساكر يسحلوه ويموتوه، بعد كده واحد يشيله ويرميه في صندوق زبالة ولا في مكان زبالة، ده مش يعني إيه؟ يعني ده دم مسلم، وده دم واحد من الناس اللي نازلة تجهر بكلمة حق في وجه سلطان جائر. يبقى إذن المسألة فيها اختلاط، في نفس الوقت تلاقي في بلطجية في ميدان التحرير، الموضوع فيه اختلاط. ولكن انا الوقت اللي يهمني انا وانتو يا اخوانا، انا وانتو اخلاق ديننا دي شكلها ايه، تمسكنا بديننا شكله ايه. الوقت امريكا واليهود بيستغلوا فرصة انشغال مصر والمصريين بالذات اللي دايما بيقودوا قاطرة التغيير في الامة، بيستغلوا انشغالنا وبيعملوا جرائم. قبل رمضان باربعين يوم قتلوا في الصومال 50,000 صومالي، 50,000 مسلم اتضربوا بالقصف من البوارج البحرية ومن القصف، 50,000 واحد اتقتلوا في يومين، محدش عارف عن الموضوع ده حاجة، ولا قناة الجزيرة حتى جابت عنه حاجة. 50,000، عشان كده اللي يتفرج على اي منظر لصور الصومال الوقتي يلاقي البيوت منسوفة كلها، الناس عايشة في بيوت متهدمة، محدش سأل نفسه يا الصومال كلها خربانة كده ليه. يومين قصفوا الصومال قصف مروع قتلوا 50,000. اول امبارح الجنود الاثيوبيين توغلوا في الصومال حوالي 8 كيلو او 9 كيلو. بتحصل اليهود الوقت بيعملوا حلف مع اربع دول افريقية عشان مواجهة اي حركة اسلامية تطلع في دول شمال افريقيا، واللي عملوه مع اثيوبيا ومشروع الخمس سدود اللي عايزين يعملوها مع اثيوبيا عشان يحولوا بحيرة نصر عندنا لبركة مية، واحنا مشغولين ببعض، واحنا مشغولين ب يعني بهذه الامور، الناس التانية بتشتغل، الناس التانية بتخطط، الناس التانية بتقتنص فرص انها تعمل حاجات ما كانوش هيقدروا يعملوها، واحنا فايقين لهذا الامر. عايزين نفوق لديننا باسرع فرصة، عايزين شبابنا يرجع للاسلام باسرع وقت ممكن، باسرع وقت. لما عبد المطلب ابراه خد الميت غنمة بتوعه ولا الميت ناقة بتوعه وابراه داخل يهدم الكعبة، فعبد المطلب راح بقى رئيس لجنة المفاوضات فرايح يكلم ابراه، فراجل بقى من وجهاء العرب داخل على ابراه فاحترمه، فبيقول له ماذا تريد؟ قال له المئة غنمة، المئة غنمة بتوعي. فأبراء يعني ايه؟ يعني انت جاي الوقت انا داخل اهدم بيتك وبيت ابائك، وانت جاي الوقت تكلمني في مئة غنمة، مئة غنمة؟ قال له للبيت رب يحمي، اما ابلي او غنمي فلا رب لها سواي. الوقت ده شعار كثير من المسلمين. انا يمكن يا اخواني وانا الوقت يعني بحاول اعلق عن اللي بيحصل في التحرير والعباسية، ودخل فيه اللي بيحصل فيه الشوارع بتاعتنا وساحات الجامعات بتاعتنا والاعلام بتاعنا والقنوات بتاعتنا والنوادي بتاعتنا. انا بقول لكم يا اخوانا ان الواقع ده لما الغرب هيبص عليه هيبقى منظرنا وحش جدا، هيبقى منظرنا بايخ جدا. ابراء نفسه يعني نزل من نظر عبد المطلب لما لا بيتكلم في غنم، لما بيتكلم في دنيا. عايزين نرجع لديننا يا شباب، عايزين نرجع لديننا. اللي نزلوا التحرير بداية عشان كلمة حق فوقي سلطان جائر ده لا حرج عليهم، اللي ما نزلش التحرير لانه مشغول في عمل صالح تاني لا حرج عليه برضو، لان مش 80 مليون واحد هينزلوا. اللي نزل التحرير يخرب ولا بلطجية ده مصيبة، بس كل الناس واقفة مش عارفة هتعمل فيها ايه. اللي عملوا اللي اتحصل في العباسية ده يحصل فيه ايه؟ دول مين وتبع مين ومين اللي مقومهم؟ يعني يا اخوانا في ناس عايزة البلد دي ما تستقرش، في ناس عايزة البلد دي ما توصلش لبر امان، في ناس عايزة البلد دي تدخل من حريقة لحريقة، في ناس عايزة البلد دي تولع. سفينة النجاة الوحيدة في الواقع اللي احنا فيه ده تمسكنا بديننا، والله سفينة النجاة الوحيدة ان احنا نتمسك بديننا، انهم يلاقوا الشعب شعب ملتزم، شعب واعي. يا اخوانا كثير من الشباب ممكن يسأل ده صح ولا غلط، ننزل ولا ما ننزلش، المجلس العسكري حلو ولا وحش؟ بقول ايه؟ بقول لو واحد واقف في مسجد والمسجد مظلم، فاول ما يجي شوية نور يشوف العواميد اكبر حاجة في المسجد، النور يزيد يشوف المنبر، النور يزيد يشوف السجاجيد، يفضل النور يجي لحد ما يشوف الدبانة الطايرة في الهواء. يا اخوانا الوقت الدنيا ضلمة، الوقت احنا عاملين زي الشاب اللي اتكلمنا عنه اللي لابس نظارة كعب الكوباية واتخذت منه النظارة، مش هيشوف، وهنفضل مختلفين وهنفضل نخبط في بعض، وهيفضل ناس تنزل التحرير وناس تنزل العباسية، وناس تعمل قناة تشتم فيها في المجلس العسكري وناس تعمل قناة تشكر فيها، مفيش موقف موحد. ليه؟ لان الناس ما هي شايفة، الناس بتتشاكل عاملين زي اللي بيتشاكلوا في حتة ضلمة، ده يقول له في دبانة وده يقول له مفيش دبانة وده يقول له في عمود وده يقول له مفيش عمود. عايزين النور يجي. النور ده ايه يا شباب؟ النور ده الالتزام بدين ربنا، النور ده الالتزام بطاعة ربنا. انما طول ما احنا بعاد عن ربنا والله ما نوصل لحاجة، والله ما نشوف. طول ما احنا بعاد عن دين ربنا، بعاد عن طاعة ربنا، بعاد عن كتاب ربنا، بعاد عن الالتزام بدين ربنا. فانا الرد بتاعي، لان انا امبارح الدرس بتاعي في قناة الرحمة امبارح بالليل كان هو ده الموضوع بتاعه، هو في اخوانا الدنيا ضلمة كده ليه؟ كله بيتشكل مع بعضه ليه؟ مفيش اتنين متفقين على قول في مسألة ليه؟ مفيش حد الدنيا الا قطع النور كده. وشرحت قول الله، الله نور السماوات والارض، يعني الله هادي اهل السماوات والارض. ان احنا لما قلعنا النظارة ديت ما عدناش شايفين من غير دين، بالذات مصر ده ايه اللي ابن خلدون قال عليها في المقدمة، من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام. بالذات مصر ده ايه اللي ان شاء الله الخلافة الاسلامية ترجع منها، لان الشيخ ابن تيمية الشيخ الالباني رحمه الله كان بيقول الخلافة يا ترجع في الشام يا ترجع في مصر، الخلافة اللي النبي عليه الصلاة والسلام بشر بعودتها. ان شاء الله املنا ان ربنا يرجع الخلافة في مصر ده ايه، قائدة الامة الاسلامية في العالم كله. يا اخوانا السعودية فيها دين عظيم، ودول العالم كلها فيها دين عظيم، ولكن انا بقول لكم لما بنطلع في قناة الرحمة ولا في قناة الناس ونعمل مشروع، مثلا اي حد مننا مشروع خيري ولا مشروع دعوي ولا حاجة، بنلاقي الناس من اوروبا ومن البرازيل ومن امريكا ومن العالم كله. انا كان جاي وصلتني رسالة من واحد سجين في السجون الروسية، ده مين اللي عرفه بينا ده؟ ومين اللي وصل؟ واحد مسجون اسلم جوه سجن روسي وبيقول اغيثوني في ديني. انا بشوف المسلمين قدامي بيتنصروا في السجون، اغيثوني في الدين بتاعنا. واحد لسه داخل دين الاسلام جديد، يعني لما مقصدي ان لما كنا بنتكلم الدنيا بتتفاعل. مصر بالذات اهل الدين في العالم كله بيؤثروا ان هم يمشوا ورا العلماء والدعاء بتوعها عن اي مكان تاني. مصر ربنا ادها مكانة في العالم كله، مش عايزين نضيع المكانة دي. النور مقطوع ليه؟ لان احنا ما اتصلناش بنور السماوات والارض. يا شباب انا اجابتي على هذا السؤال، واجابتي على سؤال ننتخب مين، واجابتي على سؤال المجلس العسكري حلو ولا وحش، واجابتي على سؤال ننزل التحرير ولا لا، واجابتي على سؤال حكومة الانقاذ صح ولا غلط، واجابت على سؤال المجلس الرئاسي المدني نعمل فيه ايه، واجابت على سؤال الثورة تستمر ولا تقف، واجابت على سؤال الاعتصام يتفض ولا لا. عايزين النور يجي تاني، عايزين الجامعة دي ترجع زي من 20 سنة فاتت لما كانت الجامعة دي مكان التيار الاسلامي، نرجع الدنيا منورة قدام عيننا. ساعتها المسجد هيرجع فيه النور تاني، والله ما نحتاج نسأل اي سؤال من ده. لان انا بقول لكم الدنيا واضحة زي الشمس، الظالم واضح والجبار واضح والحق واضح واللي بيدافع عن الشريعة واضح والعلماني اللي بيحارب ربنا واضح، الدنيا واضحة. ولكن وقلبوا لك الامور، العلمانيين متوهين الدنيا علينا عشان ما نشوفش حاجة، ما نعرفش حاجة، تشغيب وخلاص. اعلام اثارة وليس اعلام انارة، اثارة وخلاص. الحل ان الدنيا تنور تاني، الحل ان احنا نرجع لنور السماوات والارض، نرجع لالتزامنا ونرجع لديننا. لما تبقوا انتوا جنود لدين ربنا، لما نقتنع بديننا اقتناع عملي ونطبقه، ساعتها الموضوع هيختلف. زي النملة اللي حبت الجمل فراحت قالت له انا بحبك وهنتحر لو ما اتجوزتنيش، طب نعمل ايه؟ قالت له انا جهزت بيتي خلاص عشان نسكن مع بعض فيه. فالجمل صعبت عليه، النملة مشي وراها لحد ما وصلوا الجحر قد كده اهو. فالنملة داخلة ومستنية الجمل يدخل، فبيقول لها ايه ده؟ قالت له ده بيتنا اللي هنعيش فيه. فقال لها الجمل، اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. لازم يا اخوانا يا احنا نبقى على قد الدين ده، يا اما ما نشوش صورة الدين بسبب افعالنا. يا كل ثانية بيموت 2 على غير لا اله الا الله بيروحوا فين؟ كل يوم بيموت 250,000 بني ادم على غير لا اله الا الله بيروح فين؟ مسؤوليتكم انتوا يا شباب هندسة، يا شباب يعني من اذكى الشباب، من اذكى الشباب ان لم يكن اذكى شباب، مسؤوليتكم انتوا عن دين ربنا فين؟ كلية هندسة دي يا شباب لكأن القوم اصبحوا غافلين. كلية هندسة دي من 25 سنة كانت قواد الحركة الاسلامية في مصر والعالم. كلية هندسة ده ايه؟ جامعة المنصورة وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس كان بيخرج منها قواد الحركة الإسلامية في العالم. الوقت ممكن يعني ايه كلية الطب مثلا ظهر شوية، وكلية هندسة دي كان ابطال اللي احنا بنبصلهم وننبهر كده واحنا لسه ملتزمين او لسه ما التزمناش كانوا من الكلية ده. ايه فين دوركم عن نصر دينكم؟ وفين دوركم كجنود لنصر الدين الله في الارض؟ الجيش يرفضونا يتهجمون بالقوة وأحيانا بالألفاظ الشديدة، فما هو ردكم على ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أعيز في البداية أقول إن المشاكل دي كانت مشاكل موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومشكلة موجودة في زمن النبي موجودة في زمننا، وبنبقى محتاجين في الوقت ده وجود دعاء وعلماء مخلصين صادقين يوضحوا للناس ويقول لهم ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالموقف وبالكلمة إن ما ينفعش أبدا المخطئ إن إحنا نعامله بهذه الصورة. أظن عندنا حديثين، أذكر ثلاث أحاديث وأنهي الكلمة إن شاء الله. حديث الأول في الصحيحين من حديث أنس، قام رجل فبال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. موقف الصحابة إيه؟ فقام الصحابة ينهرون بيعنفوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. يبقى إذن كان المخطئ هنا لما أخطأ كان التعليم أو التوجيه شديد شوية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا سيبوه دعوه لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بولته. فثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأخذه وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وذكر الله. يبقى إذن ممكن توجيه المخطئ يكون في عنف، ممكن، ولكن دايما بقول بيبقى دورنا ان احنا نقول يا جماعة التعليم مش كده. الموقف الثاني، الصحابي اللي تعرفين طبعا قبل الهجرة للحبشة كان يجوز الكلام في الصلاة، تعدي وانا بصلي تقول السلام عليكم اقول لك وعليكم السلام. الصحابة لما هجروا للحبشة منهم معاوية بن الحكم بيقول انا لما رجعت المدينة على الحكم الاول ان ممكن اتكلم في الصلاة، فبين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، واحد عطس، فقلت له يرحمكم الله، قال فرماني القوم بأبصارهم. حتة رماني القوم بأبصارهم دي معناه إيه؟ ده بص لي حتة بصة. فرماني القوم بأبصارهم فقلت لهم واثق لأمياه لما تنظرون إلي هكذا، قال فأخذ القوم يضربون على أفخاذهم، قال فعلمت أنهم يسكتونني فسكت. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بأبي هو وأمي فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا زاد إلا أن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، إنما هي لذكر الله بس. إذن هنا النبي لما جاي يعلم المخطئ علمه برحمة. موقف الصحابة كان إيه؟ في شدة شوية، النبي وجههم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا أسقط الصحابة؟ أسقط تعلمهم؟ لا، ولكن وجه. إحنا مشكلتنا النهاردة واحد سلفي واحد إخوان واحد كذا بيعلم ناس علمه غلط، ما تسقطهوش ولكن وجهه، قل له انت غلطت لما قلت كذا، غلطت لما وجهت كذا، ياريت تكون رحيم وتوضح كذا. الحديث الثالث عند ابي داود، انتوا عارفين طبعا ان يجوز الانسان اذا كان هيموت من الجوع ومر على البستان انه يجوز انه ياكل بقدر حاجته ولا ياخذ وهو ماشي، يعني يعبيش جيبه وهو ماشي، خد بقدر حاجتك بعد الاستئذان طبعا. هنستأذن يعني يا صاحب الارض يا صاحب الارض، حد رد عليك ماشي استأذنه، ما ردش عليك كل قدر حاجتك ويمشي. فالمهم واحد أعرابي جاي من القبيلة بتاعته وهيموت من الجوع، مر على حائط من حيطان الأنصار، حائط يعني بستان، فقام واخد ثمرة وبياكل لسه بيحطها في بقه، فين يوجعك فوق وتحت وضربه وبعد كده قام شايله من رقبته كده وقام واخده للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا رجل دخل بستاني وأكل منه بغير إذني. الراجل الأعرابي غلطان ولا مش غلطان؟ الكلام يوجه لمن الأول؟ يوجه للأعرابي ولا يوجه للأنصاري اللي عمل معه كده؟ نظر النبي للأنصاري وقال له ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا، لا أنت أكلته علشان هو جعان ولا علمته، اللي قدامك ده. احنا مشكلتنا دايما حتى علماء التربيه بيقولوا كده, بيقولوا ان المربي مشكلته ان دايما بيتعامل مع اللي قدامه بنفس علمه وبنفس طريقه تفكيره كده. ممكن الانسان اللي قدام والله ولد قاعد في الشارع مع بنت والعياذ بالله في موطن سيء جدا, تقول له والله دخلت عليه قلت له انا هسالك سؤال واحد بس, انت بتحبها؟ قال لي والله بموت فيها. تقول طيب اللي بيحب حد ممكن يدخله النار؟ قال ازاي؟ قلت له الجلسه دي ترضي الله ولا لا ترضي الله؟ قال لا ما ترضيش ربنا. قلت له تدخل الجنه وتدخل النار؟ قال لي ممكن بسبب الجلسه دي ولا عايز يخش النار. قلت له اللي يحب حد يدخله النار؟ سكت سكت. ده التوجيه. انما ما تروح له يعني مثلا واحد يقول مثلا عمل ذنب ما هو مش عارف ان ده غلط. يعني اضرب مثال, في رمضان اللي فات كنت بتكلم عن ثقافه الحجاب في احد الدروس في التراويح, فطلع ثلاث بنات زوجتي بتقول لي والله انا غضيت النظر عنهم. فليك انت تخيل بقى, هو الشباب اصلا لو شافوه ما يعملوا ايه. بتقول لي انا غضيت نظري عنهم اصلا, قعدوا سمعوا فلقيتهم بيتهمسوا بينهم بين بعض, اكن اللي احنا فيه ده غلط ما يرضيش ربنا. زوجتي تقول والله ما رضوا ينزلوا الا بعد ما تحجبوا الثلاثه. هي المشكله ان الناس مش عارفه. زي البنت اللي راحت للشيخ احد المشايخ الكبار الشيخ احمد المحلاوي, رايحه له ب هو ميني جيب ومايكرو جيب ومايكرو ماكرو جيب وما فيش جيب. طيب راحه بحاجه قصيره جدا ومش عارف بقى كده الوضع اللي انتوا يعني. فالشيخ من عادته ان هو بيفتح الباب للناس اي حد عنده مشكله حاجه, فدخلت فقال لزوجته تلبسها والكلام ده, حاطط لها الضيافه زوجت الشيخ حاطط لها الضيافه. فبتقول لها لا معلش والله ليه يا بنتي, يا بنتي لازم ده اكرام الضيف واجب والكلام ده. تقول لها معلش والله ليه يا بنتي, اصل انا صايمه كده. صايمه كده يعني؟ تقول لها كده غلط. انا نشات في بيئه مامتي كده, اختي كده, عمتي كده, خالتي كده, صحابي في النادي كده, الجامعه كده, نشات بيها كده, ما تعرفش ان ده غلط. وهي دي المشكله النهارده, ان انا النهارده عارف ان ده غلط بس هو مش عارف. زي ما انت قبل كده ما كنتش عارف, كذلك كنتم من قبل. فعشان كده بقول الرحمه في التعليم, الرحمه في تعليم الناس, خليك رحيم. قال الله فبما رحمه من الله ها لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فانا عايز اقول لكل اخواننا اللي عايز يوجه, وجه برحمة, وجه بأدب, وجه بخلق, وعلى قدر رحمتك مع الناس ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في دعوتك. لا تكن غليظا, لا تكن شديدا, وضح الناس برحمة وحكمة. عايز أخدم بجزئية صغيرة جدا, الأخوة عمالين يكلموني يقولوا لي معلش عشان خطرنا, يعني إيه ديمقراطية؟ والديمقراطية في الإسلام حلال ولا حرام؟ فطبعا لأن الدكتور حازم سياسي صحيح. بص يا إخواني, الحكم على شيء فرع من تصوره. علشان تحكم على حاجة لازم تكون عارف إيه الحاجة دي. يعني مثلا قالوا لنا أنتوا إيه موقف الإسلاميين من الدولة المدنية؟ نقول طب يعني إيه دولة مدنية؟ يقول لي الدولة المدنية يعني دولة متقدمة بتهتم بالعلم والحضارة, يكون لها حضارة. أنتوا موقفكم إيه من الدولة المدنية؟ بالتصور ده موافقين؟ موافقين؟ طبعا. طب الدولة المدنية؟ قال لك الدولة المدنية دي اللي فيها الحرية والعدالة والشعب يحاكم اللي مش عارف ايه والكلام ده ويطبق فيها مش عارف ايه ونهتم بالفقراء والمساكين. انتوا مع الدولة المدنية بالصورة دي؟ طبعا. طب يعني ايه الدولة المدنية؟ الدولة المدنية معناها الحرية المطلقة, كل حد عايز يعمل اي حاجة يعملها. موافقين؟ الحمد لله مش انا اللي بقول. طيب الدولة المدنية معناها اللي يهمش فيها الدين عن حياة الناس. موافقين؟ يبقى إذن عشان كده كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الكلمة اللي لها أكتر من معنى لا ترد كلها ولا تقبل كلها, ولكن نأخذ منها الحسن ونرد منها الإيه؟ القبيح. الديمقراطية إيه مفهوم الديمقراطية؟ العدل والمساواة بين الناس. موافقين؟ طبعا موافقين, ونص وثلاث أرباع كمان. الديمقراطية معناها إبداء الناس أراءها وناس تتجاذب الكلام, أنا أقول آه وأنت تقول لا ونتناقش مع بعض. موافقين؟ مع مراعاة أدب الخلاف. موافقين؟ طب الديمقراطية معناها إن إحنا مش عايزين دين. الديمقراطية معناها مش عايزين دين, هنقول آسفين. الديمقراطية معناها ان الحكم للشعب مش لله، شريعة ربنا نحطها في جنب واحنا اللي نحكم بعض، موافقين؟ فالديمقراطية لها معاني كويسة ولها معاني سيئة. احنا كمسلمين منصفين نردها كلها؟ لا. نقبلها كلها؟ لا. ولكن نقول فيها معاني حسنة وفيها معاني قبيحة. انا لا ارضى ابدا بحال من الاحوال انك تقولي تحكمني بالديمقراطية، يعني نلغي شرع ربنا وتقولي نحكم احكام احنا وضعناها من عندنا. انا لا اقبل بالديمقراطية دي. تقولي الديمقراطية معناها مساواة بين كل الناس، اقول لك الديمقراطية دي يا عم فوق دماغنا، فوق دماغنا من فوق. فحددوا المصطلحات، لان المصطلحات مشكلة المصطلحات الايام دي ان هي مصطلحات حادثة نشأت في بلاد خلاف بلادنا، فبالتالي لازم ابقى فاهم كويس جدا ايه المقصود بالمصطلح ده وتسأل كده. عشان كده انا بقول مشكلة بعض الناس الايام دي اللي هم بيدعوا لمناهج بعيدة شوية عن الاسلام، ربنا يا رب يهديهم ويغفر لهم ويصلح من حالهم، مشكلتهم ان هم بيقولوا للناس مصطلحات كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي، بس لما تيجي تقول لهم ده معنى ايه، ده معنى ايه، ما يرضاش الشعب. يعني الى الان اللي بينادي بالدولة المدنية مش عايز يحط لي تعريف واضح للدولة المدنية. واحد طلع يقول لي الزواج المدني، انا موافق زواج مدني ده حاجه جميله جدا وزي الفل. يعني ايه زواج مدني يا استاذ؟ يقول لي الزواج المدني معناه ان انا ابيح للمراه المسلمه تتزوج بغير المسلم. هقول له مرفوض عندي اصلا. فاذا المسلمه تتزوج بغير المسلم، بغير المسلم. فاللي انا عايز اقول عليه احبابي المصطلحات لا ترد كلها ولا تؤخذ كلها، ولكن نشوف ايه المطلوب من وراء المصطلح ده، وبعد كده نقول يا رب المصطلح بيقول كذا وكذا وكذا، يا رسول الله المصطلح بيقول كذا وكذا، نقبل ولا نقبل؟ فالحسن منه نقبله والقبيح منه ايه نرده، وهو ده الانصاف اللي احنا تعلمناه في الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يا إخواني هو يعني جزاء الله خيرا أستاذنا الدكتور، يعني إيه يعني إيه جمع مجموعة من الأسئلة تصنيفها واحد ملخصها إن الملتزم الوقت بيقابل مشاكل في كل حاجة في حياته، ممكن يقابل مشاكل مع والده ووالدته، يعني ممكن يكون أنت يا بنت إيه اللي أنت لابسها ده، في بنات بتلبس النقاب بره لما بتخرج بره بيتها وتخلعه قبل ما بتدخل البيت بتاعها، طب مع إخواتها أخوها مشغل روتانا سينما وهي عايزة تشغل قناة الرحمة مثلا، أختها شغالة مثلا ميلودي او شو تايم وهي عايزة تشغل، طب هتعمل ايه؟ ما هي يعني ما ده بيؤذيها اصلا حتى لو مش عايزة تشغل، الكلام ده ممكن اصلا يعني بيضايقها او بيؤذي او بيفسد عليها يعني حاجات في امر دينها. ممكن يكون مثلا النت مثلا عايزة تدخل على موقع اختها عايزة تدخل على موقع تاني، ممكن يكون مثلا واحد ملتزم مثلا او بنت ملتزمة تقدم لها واحد وهو مش واخد باله يعني ايه الخطوبة في الاسلام مش معناها يعني جواز مع ايقاف التنفيذ، الخطوبة في الاسلام ما هي الا وعد بالزواج مش معناها ان هو بقى ايه يعني الموضوع مفتوح تماما بينهم وبين بعض. فاخواننا هو ده كله يعني ايه، عارفين لما نفتح حنفية فنلاقي الحنفية نزلت مية مش نظيفة، فنفتح حنفية تانية نجيب مية نظيفة نزلت مية مش نظيفة، ندور على حنفية تالتة في الشقة مية مش نظيفة، معناه ان المشكلة فين؟ في الخزان من فوق. يعني احنا عايزين نعالج المشكلة من اساسها، المشكلة من اساسها يا اخوانا ان احنا الوقت عايشين في مجتمع مش كله قابل جميع احكام الدين، مش كله قابل جميع احكام الشريعة. عشان كده لما يعني بعض اخواننا يعني اتكلم مثلا ايه اتكلمنا مع بعض فبيقول لي احنا عايزين ندخل في السياسة والجهاد السياسي، قلت له حبيب قلبي الجهاد السياسي ده والاحزاب الاسلامية وكده من اجل ان يقام شرع الله، قلت له انما انا شايف ان في جهاد تاني اخطر مليون مرة. قال لي ايه؟ قلت له ان نجاهد من اجل ان يقبل شرع الله. الناس في كتير الوقت مش قابل الدين. ممكن اب مش قابل ان بنته، عندنا واحد التزم شغال مع اكبر يعني دكتور في تخصص معين في المنصورة، قال له لو التحيت ما انت شغال معايا. يعني الناس الوقت مش قابل الدين. يعني ايه مش قابل الدين؟ مش قادرة تقبل كثير من احكام الدين. فاحنا عايزين نذكر الناس مين هو الله، ايه هي الجنة، ايه هي النار، يعني ايه الدنيا ويعني ايه الاخرة. الموضوع يتوزن تاني، ايه هو الحلال ايه هو الحرام، وبعد كده نبدأ نلاقي ان المشاكل دي هتبدأ تتحل. يعني ما حدش في الدعاء الى الله هيوعد حد منكم يا شباب ان المشاكل اللي الاستاذ الدكتور ذكرها الوقتي هتتحل الوقتي. حدش هيقدر يوعد حد بحلها، مهما كنت سياسية، مهما كنت استاذ في فن الاخلاق والتعامل، مهما مهما مهما هتتقابلوا مع ناس مش قابلة التزامكم، هتتقابلوا مع ناس مش قابلة الاجتهاد في الدين. الحل ايه بقى؟ الحل هنا الثبات. الحل ان احنا ثبتنا. عشان كده لما بيجي شاب مثلا مش ملتزم جديد ويقول لي اصحابي بيتريقوا عليا، بقول له اصبر شهر واحد وكلهم هيلتزموا وراك. هم هيشوفوا الوقت ثبتك، الوقت بيسخروا منك، شهر واحد بس هيشوفوا ثبتك واجتهادك، كلهم هيجوا يقولوا لك عايزين نبقى زيك. الثبات يا اخوانا، لما عبد الله بن حذافة السامي دخل على ملك الروم، ملك الروم يعني عرض عليه ملك الارض، قال له اشركك في نصف ملكي واتبع ديني وسيب دينك، مرضاش. قال له والله لو اعطيتني ملكك وملك ابائك على ان اترك ديني، على ان اترك التزامي طرفة عين ما تركته. وده الثبات، اثبتي على دينك، اثبت على دينك. عرفت ان الالتزام ده اللي يرضي ربنا، انا لازم اطبق ده. قال له هقتلك، علقوه اضربوه بالسهام بس ما يجيبوهاش في مقتل عشان نرهبه. قالوا له ولا تهزت شعره من جسمه، ليه؟ لانه مش مستعد يتنازل عن التزامه ابدا لاي سبب. قال لهم خلاص احبسوه ودخلوا، وبعد 3 ايام جوع وعطش ما تاكلوش وتشربوه، دخلوا عليه خمر ولحم خنزير. طب ليه؟ هو ملك الروم مبسوط بايه لما صحابي من اصحاب النبي اللي اثروه في معركه يشرب خمر وياكل لحم خنزير؟ عايزين يكسروكوا يا شباب، عايزين يشوفوا المسلم ماشي زيه زي اي شاب في اوروبا، ما عندوش حاجة اسمها حرام وحلال. عايزين يشوفوا المسلمة زيها زي بنات اوروبا. عايزين يكسروا الدين والثبات عندنا. فلما دخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير وهيموت من الجوع وهيموت من العطش، نظر اليهما وقال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اكل من هذا وان اشرب من هذا، ها، ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. يا شماتة بوش وشارون وبلير وكل فرنسا الوقت منع المحجبة تدخل اي مدرسة او مصنع حكومية، منع المنقبة انها تمشي في الشارع، هولندا منعت الاذان، بلجيكا او بلد تانية منعت المآذن. بيحاربوا دين ربنا سبحانه وتعالى، بيحاربوا، مش عايزين شكل الدين اصلا يبقى موجود. لا اشمت اعداء الله في دين الله ابدا. قال لهم خلاص هتقولوا الضربة القاضية. ايه الضربة القاضية؟ دخلوا عليه اجمل فتاة من فتيات الروم، فلما فعلوا خرجت وهي تقول أدخلتموني على حجر أم أدخلتموني على بشر؟ والله لا يعلم أذكر أنا أم أنثى. ليه؟ الثبات يا أخوانا. يعني بنات مفيش فايدة، ما بينتكسش، فتن وشهوات مفيش فايدة، ترهيب مفيش فايدة، ترغيب مفيش فايدة، دنيا مفيش فايدة. في الآخر قال لهم هاتوا واحد من السجن يرموه في زيت مغلي قدام عينيه يعرف إن إحنا ما بنلعبش. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله. بتبكي ليه؟ وقعت ولا إيه؟ قال لهم أبكي لأني وذلك الرجل كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. هو ده الدين، ان الشباب دهم كلهم يتنافسوا في طاعة ربنا، يتنافسوا في الدعوة الى الله، يتنافسوا في انهم يقولوا لكل شاب بيعصي ربنا برا وانتي لكل بنت بتعصي ربنا برا حرام. لان اللي بينشر الفساد هو اللي بيبقوا عارفين الصح من الغلط ومش راضين يتكلموا. احدهم ابكى ما بينطقش. ملك الروم قال خلاص ارموه هو. فلما جم يرموا عبد الله بن حذافة بكى. بتبكي ليه؟ قال له أبكي لأنه ليست لي إلا نفس واحدة تموت هذه الموتة في سبيل الله، تمنيت لو أن لي 100 نفس تموت كلها في سبيل الله. ملك الروم اتكسر، قال له قبل رأسي بوسة بس. أوباما بيقول لك بوس رأسي يا سيدي وأنا سيبك. قلت له لا والله لحد ما تجيب كل اللي في جوانتانامو وكل اللي في بجرام وكل اللي في السجون بتاعتكم من عندنا. قال له لا أقبل رأسك حتى تطلق سراح كل من معي من أسر المسلمين. ملك الروم وافق لأن المسلم كان غالي، كان غالي، كان له كرامه، كان له قيمه بسبب دينه. فلما عاد عبد الله ابن حذافه بالمسلمين الاسرى لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب سمع القصه قال: حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه. عايزين نبص راسكم يا شباب، عايزين كل واحد منكم راسه دي تتباس، عايزين كل واحد منكم يبقى رمز للثبات، عايزينك تبقى رمز للثبات على دينك، عايزينك تبقى رمز للثبات على دينك، عايزين نماذج التزام حقيقيه يا اخوانا، مش اشكال دين، عايزين حقيقه دين. صوره العربيه المرسيدس السي 180 في الجورنال ما تمشيكيش 5 متر لقدام، صوره الورقه 200 جنيه في المجله ما تشتريش بقى سندوتش فول بجنيه، الصوره ما بتعملش حاجه، المهم الحقيقه. مش عايزين صور دين، عايزين حقيقه دين. عايزينك انت الوقت كده في الكليه داخل، لو شفت واحد من زمانك بقى ربنا قول له حبيب قلبي حرام، قول له حرام الكلمه الجميله اللي قالها شيخ احمد جلال، قول لها هو انت الوقت اللي بيحب حد يدخله النار، انت بمشيك مع ده بتدخليه النار، قول له الكلام ده. انكروا المنكر، ادعوا الى الله، روحوا بيوتكم. اللي بيدخل على النت يجيب شريط ديني كل يوم يومين ثلاثة كده يسمع درس ديني، احضروا دروس الدين الشيخ احمد جلال في مسجد الصديق منارة، تحفيظ الصديق ده اهو قدام الجامعة على طول اهو، تحفيظ قرآن ما شاء الله لكتاب الله، خطبة الجمعة ثابتة بفضل الله، درس ثابت كل يوم 4 من المغرب للعشاء، نشاطات اعمال خيرية وتوصيل اعمال حاجات للفقراء، حاجات كتير جدا. روح مسجد الصديق، روحي مسجد الصديق، روحوا ادخلوا بيئة الدين، ادخلوا بيئة الإيمان، يبدأ النور يجي. يا اخوانا تمسكوا بدينكم. يعني احنا عايزين ايه؟ شاب بعت لي او بنت بعتها، انت بتقول الوقت عايزين يعني اللي بيحصل ده غلط، ايه الصح؟ الصح يعني انتوا عايزين ايه؟ عايزين انك انت تبقى ملتزم، جندي من جنود ربنا، ان انت تبقى ملتزمة، مش ملتزمة بالشكل بس، تبقى جندية من جنود ربنا، نبقى بتوع ربنا، نبقى انصار ربنا، نبقى فعلا عايشين حياتنا رقم واحد في حياتنا هو دين ربنا. لما النموذج ده يجي ساعتها ان شاء الله باذن الله كليه هندسه ترجع تاني بقى مناره في الكره الارضيه من جديد. ربنا يسددكم يا شباب، ربنا يحفظكم يا شباب، ربنا يجوزكم يا شباب. جزا الله الفضيله الشيخ حازم شومان وفضيله الشيخ احمد جلال حضورهم وتشريفهم لينا والمجهود اللي بذلوه، ندعو لهم دائما بالتوفيق. ودائما الواحد بيفتكر الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. شكرا جزيلا لحضوركم، شكرا للسادة الأفاضل، جزاكم الله خيرا.